وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن سيدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني: بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بكل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يقول رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة تضمنت قاعدتين. القاعدة الأولى أن الواجبات تسقط بالعجز، والقاعدة الثانية أن المحرمات تباح عند الضرورة. أما القاعدة الأولى وهي أن الواجبات تسقط بالعجز، فقد دل عليها القرآن والسنة. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا عام، وهناك أدلة خاصة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الواجبات يجب فعلها، لكن إذا عجز الإنسان عنها فإنها تسقط عنه. لكن إذا قدر على بعض الواجب دون بعض، لأن عرفنا أن الواجبات الأصل وجوب فعلها، إذا عجز عنها كليا سقطت. لكن لو قدر على بعض الواجب دون بعض، فهل يلزمه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا؟ نقول: هذا ينقسم إلى أربعة أقسام: من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيتها، هذا على أقسام أربعة. القسم الأول: أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا إذا قدر عليه لا يجب عليه فعله، مثل تحريك اللسان بالنسبة للأخرس. الآن وسيلة القراءة، تحريك اللسان وسيلة إلى القراءة، فالأخرس الذي لا يتمكن من النطق هل نأمره بأن يحرك لسانه؟ لا، لأن تحريك اللسان وسيلة إلى النطق وهو عاجز عن النطق، إذن هو وسيلة وليس مقصودا. ومن ذلك أيضا إمرار الموسى لمن ليس له شعر، إنسان مثل فرغ من النسك، يحلق أو يقصر، ليس عنده شعر أصلا، هل نقول تمر الموسى على رأسك؟ لا، لأن إمرار الموسى وسيلة إلى إزالة الشعر وليس هناك شعر. إذن هذا القسم الأول: إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة وقدر عليها فإنه لا يجب عليه فعله، كتحريك الأخرس لسانه وإمرار الموسى على رأس الأصلع. القسم الثاني: أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، يكون وجوبه تبعا لغيره، إما على سبيل الاستحباب، إما على سبيل الاحتياط، أن يكون وجوبه تبعا لغيره إما على سبيل الاحتياط أو على وجه التكميل. فالأول كغسل المرفق لمن قطعت يده من المرفق. نقول: غسل المرفق عند أكثر العلماء إنما يجب احتياطا ليتحقق أنه غسل اليد. والثاني الذي وجب على سبيل التكميل مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن فاته الحج، فهذا رجل فاته الحج، بمعنى طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف في عرفة. هل نقول الآن ترمي الجمار وتبيت بميناء ولا لا؟ لا، إن هذا وجب تبعا لغيره، وجوبه تبعا لغيره، يعني وجوبه على من وقف في عرفة. هو قادر عليه الآن لكنه في الواقع ليس واجبا لذاته، وإنما وجب تبعا لغيره. إذن هذا القسم الثاني، إذا كان الشيء واجبا تبعا لغيره، إما على سبيل الاحتياط كغسل المرفق، أو على وجه التكميل واللواحق مثل المبيت ورمي الجمار لمن فاته الحج، فهذا لا يجب على الصحيح. لكن في مسألة غسل المرفق، الصحيح أنه يجب، يعني غسل المرفق مقصود. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فأدار الماء على مرفقيه. القسم الثالث، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في نفسه ليس عبادة، فإذا قدر على بعضه دون بعض هل يجب أو لا؟ مثل الصيام، لو قادر أن يصوم بعض يوم، صيام بعض اليوم جزء من عبادة وليس عبادة، وليس عبادة، هنا لا يجب، لأن الصوم الشرعي إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أيضا من ذلك، لو وجب عليه عتق رقبة، وقادر على عتق بعض رقبة، أن يعتق نصف عبد، هل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ نقول لا، لأن عتق نصف العبد ليس عبادة، جزء من عبادة. إذن هذا القسم لا يجب. ما هو القسم؟ أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وليس عبادة في حد ذاته. القسم الرابع، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو عبادة مقصودة بنفسه، فهذا إذا عجز عنه وقدر على بعضه وجب الفعل. من أمثلة ذلك العاجز عن قراءة الفاتحة مثل أخرس وأشبه ذلك، يلزمه القيام، ولا نقول إنه لما عجز عن القراءة سقط عنه القيام، لأن القيام واجب مستقل والقراءة واجب مستقل. واضح؟ إذن يجب عليه، من قدر على القيام، من عجز عن القراءة وقدر على القيام، فإنه يجب عليه أن يقوم بمقدار الفاتحة. ومنها أيضا من عجز عن الفاتحة وقدر على بعضها، يلزمه أن يأتي ببعضها، مثل إنسان حديث عهد بإسلام لم يحفظ إلا آيتين من الفاتحة، هل نقول تسقط عنك؟ لا، نقول كرر الآيتين كم مرة؟ 7 مرات، صار 14، كرر الآيتين بمقدار 7 آيات، كررها مرة 3 مرات حتى تبلغ الفاتحة. إذن نقول هو هنا عجز عن الجميع لكن قدر على البعض. ومن ذلك أيضا من وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، فإنه يلزمه أن يستعمله فيما قدر عليه ويتيمم عما عجز عنه. مثاله إنسان عنده ماء، لكن هذا الماء يكفي لأن يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يديه، هل يتيمم مباشرة أو يستعمل الماء؟ استعمل الماء. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، اشترط لتيمم عدم الماء، وهذا قادر على الماء. طيب، والحاصل الآن أن من عجز عن العبادة كليا، هو من عجز عن الواجب كليا سقط عنه. ثانيا، من قدر على بعض الواجب دون بعض هل يلزمه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا؟ قلنا هذا على أقسام 4. القسم الأول، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة كتحريك اللسان للأخرس وإمرار الموسى للأصلع فلا يجب. القسم الثاني، أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، إما احتياطا كغسل المرفق أو على وجه التكميل مثل إيش؟ المبيت والرمي. القسم الثالث، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه على انفراده ليس عبادة، كصوم بعض اليوم وعتق بعض الرقبة فهنا لا يلزمه. والقسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو عبادة في نفسه، هذا يجب عليه أن يأتي بما قدر عن بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. من أمثلة ذلك العاجز عن الفاتحة يلزمه القيام بمقدار الفاتحة، العاجز عن من عنده ماء لا يكفي لأعضاء الوضوء أو لأعضاء الغسل يلزمه أن يستعمله ثم يتيمم. أما القاعدة الثانية يقول ولا محرم مع الضرورة، يعني أن الضرورات تبيح المحرمات أو تبيح المحظورات، فالمحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، وهذا يعني أن المحرمات إنما تباح عند الضرورة فيما إذا كان المحرم لذاته محرما لذاته، إذا كان المحرم محرما لذاته. أما إذا كان تحريمه تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيح، وذلك أن المحرمات على نوعين، محرم لذاته فهذا لا تبيح إلا الضرورة كأكل الميتة، هذا لا تبيح إلا الضرورة. وأما إذا كان المحرم حرم لأجل الوسيلة لأنه وسيلة إلى شيء أعظم منه فهذا تبيحه الحاجة. من أمثلته الحرير محرم لكن يباح للحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى لبس الحرير للتداوي فإنه مباح. من أمثلته أيضا العرايا، العرايا تحريم ربا الفضل حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، إذن أبيح للحاجة. من أمثلة ذلك أيضا النظر إلى المرأة الأجنبية، حرم تحريم وسيلة ليس غاية، ولهذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل يغضوا أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، إذا دعت إليه الحاجة جاز. ولذلك جاء الشرع بجواز نظر الخاطب إلى إيش؟ المخطوبة، المخطوبة. إذن قول المؤلف ولا محرم مع الضرورة مراده إذا كان التحريم لذاته، لذاته. لكن هل المحرم يباح عند الضرورة على سبيل الإطلاق؟ نقول لا، المحرم لا يباح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يتعين هذا المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن نفعه، يتيقن نفعه. المحرم يباح فعله للإنسان بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يتعين بأن لا يوجد غيره تندفع به ضرورته، فإن وجد غيره فلا، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. مثال ذلك إنسان في مخمصة، مخمصة يوشك على الهلاك وعنده ميتة ويتمكن من الصيد، هل تباح له الميتة؟ نقول لا، لأن الميتة لم تتعين، إذ بإمكانه أن يزيل هذه المخمصة بالصيد. طيب. ثانيا الشرط الثاني أن يتيقن النفع، يعني بمعنى تعين هذا المحرم، لكن نقول أيضا لا بد أن تتيقن النفع، إن لم تتيقن النفع فلا يجوز، لأنك الآن ترتكب المفسدة يقينا لأمر متوهم، ولا يجوز الإنسان أن يرتكب المحرم لأمر متوهم. فلو قال الإنسان مثلا إن الدم، إن شرب الدم يشفي من مرض كذا، نقول طبق الشرطين، أولا هل تعين الدم؟ ألا يوجد علاج سوى الدم؟ لغلا ما في إلا الدم. طيب نقول الثاني هل تتيقن النفع؟ والله يقولون يمكن ينفع، واضح؟ طيب أما إذا تيقن النفع في هذا الحال تندفع. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على جواز شرب الخمر لمن غص في بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذه الغصة إلا هذا الخمر، الإنسان غص وليس عنده إلا خمر يجوز أن يشرب؟ نعم يجوز للضرورة. طبق الشروط، نقول هنا متعين ما ليس عنده إلا خمر، انطبق الشرط الأول وهو تعين المحرم، الشرط الثاني انطبق أو لا؟ وهو تيقن النفع. لكن لو قدر أنه عطش، عطش، أصابه العطش وليس عنده إلا خمر وأراد أن يشربه دفعا للعطش، نقول الشرط الأول متحقق وهو التعين، لكن الشرط الثاني ليس متعينا. قالوا لأن الخمر لا يزيد صاحبه إلا عطشا، يزيد يلهب عطشه زيادة، واضح؟ إيش يجب؟ يجب الجواز بالنسبة للخمر يعني في مقابل منه. نعم. أحدهما. لا، ويدخل في الأصل الأول. ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والصوم من ودل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصلي قائما، إن عجز يقعد، إن عجز على جنب، إن عجز يومي، وهكذا. نعم. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه، يعني المريض الآن الذي يعجز عن الصوم، إن كان عجزه مستمرا فالواجب في حقه أصلا الإطعام، يقول الصوم لا يجب عليه إنما الواجب الإطعام، وإن كان عجزه يرجى زواله ففي هذا الحال ينتظر حتى يزول هذا العجز ويصوم. فالأول كالكبير، الكبير هل يرجى زواله الكبر؟ لا. والثاني كالمريض والمسافر. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على هذا إذا كان يقول عاجز عن الحج ببدنه، وقالوا ببدنه له مفهوم أنه لو كان عاجزا بماله فليس عليه شيء إلا إذا لم يتوقف فعل الحج على المال. نعم. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال في النفقة والكسوة وتوابعه على طيب الواقع الآية الكريمة السابقة: فاتقوا الله ما استطعتم. أكثر الناس يستدل بها على التهاون، والواقع أنها دليل على هل الفعل، يعني بعض الناس اتقوا الله ما استطعتم يستعملها احتجاجا على عدم الفعل، وهي في الواقع حجة على وجوب الفعل. اتقوا الله ما استطعتم، هذه ينبغي التنبه لها. كثير من العوام الآن إذا يعني أمر بشيء أو ماذا قال: لا أستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، فقل الآية كما أنها حجة لمن عجز فهي حجة على من قدر، لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم، يعني يجب أن تتقوا الله ما استطعتم. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى. طيب النفقة ينفق الإنسان بحسب الاستطاعة، ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الزوج ينفق بحسب عسره ويسره، إن كان موسرا وجب عليه أن ينفق نفقة موسر، وإن كان معسرا فلا يكلف بنفقة الموسر. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء: في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، للمحرم المحرم المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. طيب يقول: من ذلك الكفارات المرتبة إذا عجز الإنسان عنها انتقل إلى ما دونه، وذلك في الكفارة المرتبة، هذا احتراز من الكفارات المخير فيها، وذلك أن الكفارة منها ما هو مرتب ومنها ما هو مخير. فمثلا كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار، كفارة الظهار مرتبة، ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم يجد أو صام شهرين متابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. فإذا عجز عن العتق أو لم يجد انتقل إلى الصيام، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام. لكن لو كان حال الوجوب قادرا على العتق ثم افتقر، هل يجزئه الصيام؟ وكذلك لو قدر أنه كان حال الوجوب عاجزا عن العتق فشرع في الصيام ثم اغتنى، هل يلزمه أن يبدأ بالعتق أو لا؟ مثال ذلك، إنسان ظهر من زوجته، قلنا عليك الكفارة، وجبت عليه الكفارة، هو غني يتمكن من العتق، تهاون ثم تغيرت حاله وافتقر، الآن لا يستطيع أن يكفر بالعتق، يكفر بماذا؟ بالصيام. هل يجزئه أو لا؟ العكس، إنسان ظهر من زوجته، قلنا كفر، حالة تكفير فقير ثم اغتنى، هل نلزمه بالصيام أو يجزئه العتق؟ بمعنى آخر، هل المعتبر في الكفارات، هل المعتبر حال الوجوب أو حال الأداء؟ المذهب أن المعتبر حال الوجوب، حال الوجوب. والقول الثاني أن المعتبر حال الأداء. فعلى هذا لو كان حين وجوب الكفارة كان غنيا ثم تهاون وافتقر، فالمذهب أنه لا يجزئه سوى العتق، سوى العتق. ولو كان العكس، حال الوجوب كان فقيرا، قلنا الواجب عليك إيش؟ الصيام. تأخر قليلا ثم اغتنى، هل يلزم بالصيام؟ يلزم بالصيام أو يجوز أن ينتقل إلى العتق؟ المذهب لو صام أجزاء، ولو انتقل إلى العتق أجزاء، لأنه انتقل إلى ما هو أعلى. والصحيح أن المعتبر في الكفارات حل الأداء، حل الأداء. يقول وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، بل الحاجة تبيح للمحرم المحظورات، ليس الضرورة، الحاجة. ولهذا قال الفقهاء ذكروا قاعدة عامة في محظورات الإحرام، قالوا ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، كل محرم احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويفتي، ولا يشترط لفعل المحظور الضرورة بل الحاجة تبيح. قال وعليهم فدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ها؟ إيه؟ قال ومن فروعها جواز الانفراد. ولذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على رأسه، قال لعلك ألك هوام رأسك أو ما كنت أرى الوجع بك ما أرى، هل يستطيع بأن بإمكانه أن يغسل رأسه أن يتفلى وما أشبه ذلك. ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى. نعم، جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان الصف تاما، بمعنى دخل إلى المسجد ووجد الصف تاما، فماذا يصنع؟ هنا في الواقع لا يخلو من أحوال أو يتصور عدة صور. الصورة الأولى أن نقول له صلي بجانب الإمام، تقدم وصلي بجانب الإمام. الصورة الثانية أن نقول له اجتذب رجلا ليصلي معك حتى لا تكون منفردا. والصورة الثالثة أن نقول انتظر حتى يأتي آخر فيصلي معك. الصورة الرابعة أن نقول صلي خلف الصف والمصافة واجبة وقد سقطت عنك العذر. هذه أربع احتمالات، يعني داخل المسجد إذا دخل وقد وجد الصف تاما، وجد الصف تاما، نقول أنت بين هذه الأمور، وكلها أقوال العلماء. فمن العلماء من قال إنه يصلي بجانب الإمام، يذهب بجانب الإمام ويصلي، وهذا القول ضعيف. ووجه الضعف أولا أنه مخالف لما دلت عليه السنة من كون الإمام ينفرد في مكانه دون المأمومين، فهو إذا صلى بجانب الإمام الداخل المسجد ربما لا يدري هذا الإمام أم هذا الإمام، فهو فيه مخالفة للسنة من جهة أن الإمام ينفرد بمكان خاص. أيضا من مفاسد المترتبة على هذا أنه لو جاء آخر، هذا جاء وصف بجانب الإمام، جاء ثاني ماذا يصنع؟ بجانب الإمام، جاء ثالث بجانب الإمام، جاء رابع بجانب الإمام، ما أن تنقضي الصلاة إلا والإمام صف كامل، إذن هذا غير صحيح. الاحتمال الثاني أن نقول اجتذب رجلا يصلي معك، اجتذب رجلا يصلي معك، هذا أيضا هذا القول يترتب عليه مفاسد. من المفاسد أولا أنه نقل لهذا الشخص من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ينقله من الصف الأول إلى الصف الثاني. ثانيا أنه يلزم منه تحرك جميع الصف، إحداث فرجة في الصف، وسوف يتحرك أيضا جميع الصف، لأن إذا حصلت فرجة سوف يتحركون. وأيضا أنه يوغل في قلب هذا الرجل المجذوب، يعني يكون في نفسه شيء أنه جذبه من الصف إلى الصف الثاني، واضح. إذن نقول هذا الجذب في محله، نقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وإحداث فرجة في الصف، تحرك جميع الصف، وثانيا أن هذا الرجل المجذوب أيضا قد يكون في قلبه شيء على هذا الجانب. بقي الاحتمال الثالث أن ينتظر حتى يدخل أحد، وهذا الانتظار أيضا فيه مفاسد، ربما تنقضي الصلاة ولم يدخل معه أحد، واضح، وحين تفوته صلاة الجماعة. الاحتمال الرابع أن نقول صلي خلف الصف والمصافة أمر واجب، لكن الواجبة تسقط بالعجز، تسقط بالعجز، وقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكونك تنفرد عن الجماعة في المكان وتتحد معهم في العبادة خير من أن تنفرد عنهم في الزمان والمكان، لأنه لو صلى الآن وحده، ونصلي وحدك، انفرد عن الجماعة في المكان، وانفرد عن الجماعة في أيضا في العبادة والزمان، وأيما أولى، أن يأتي بجزء من الاستماع ويترك آخر، أو يدع الجميع، أن يأتي بالبعض أولى. ولذلك كان القول الراجح أن الإنسان إذا دخل والصف تام فإنه يصلي خلف الصف، ويقال إن الواجبات تسقط بالعكس، بل إن الواجبات كما قال المؤلف، لأن الواجبة التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز. أرأيت القيام؟ القيام ركن في الصلاة، إذا عجز سقط عنه، إذا عجز سقط عنه، فالمصافة من باب أولى. طيب هنا مسألة، لو دخل رجلان إلى المسجد، رجلان دخل المسجد والصف فيه فرجة تتسع لواحد، فأيما أولى، أن يصطف جميعا في الصف الثاني، أو أن يكمل أحدهما الصف ويصف الآخر؟ قال شيخ الإسلام الأولى أن يصطف جميعا، صف جميعا، لأنهما لو اصطف جميعا فصلاتهما صحيحة بالإجماع، ولو كمل أحدهما الصف والآخر صلى منفردا فيه خلاف، لأن يعني المصافة واجبة، مصافة يعني إكمال الصف عند أكثر العلماء سنة، والمصافة أمر واجب. صف إيش؟ أي هذا المذهب، المذهب أن الصلاة باطلة، لكن هو من المفردات، مذهب الأئمة الثلاثة صحة الصلاة. أي طيب ما جمع أحد ويقول لي انتظر، يعني مثل كبر، جاء كبر وركع ورفع خلاص بطلت صلاته، إذا ما شارك واحد في الركوع تبطل. لا الآن إنسان مثل جاء والصف تام، عندما يقول انتظر يقول انتظر حتى يأتي أحد ويصلي معك، لأنه الآن لو قال أنا أصلي وسيأتي أحد، لو قدر أنه ركع ورفع ولم يدخل معه أحد بطلت صلاته، لأنه صلى ركعة. شو يقول الراجل؟ إيه يقول الراجل يصلي منفرد من الإشكال، لكن اللي يقولون بالاحتمال الثالث أنه ينتظر حتى يأتي داخل. يقول الراجح أنها تصح صلاته حتى لو انقضت الصلاة وهو وحده. قيمة العبد؟ لا، الواجب العتق هو القيمة. أنت تقصد يتصدق بالقيمة؟ لا نجيب عليه الأصل. يعتق إن وجد فرجة. نعم، بعض الصفوف أحيانا تجد الصف تام ظاهرا لكنه بينهم فرق كثيرة، ربما لو تراصوا لا حصل مكان لرجلين أو ثلاثة. أي هذا نفس الحكم، نفس الحكم. يعني بس لا حكي محكم، لا يشكل لا صلاة للمنفرد خلف الصف. هذا دل الحديث على أن المنفرد إذا صلى خلف الصف أن صلاته صحيح غير صحيح، لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله إيش استطعتم. ننظر أدلة أخرى. لا، هم المفرطون، يعني يقول أنا لو جاء والصف في فرجة لكن المصلين لم يتراصوا، نقول لا بأس أن يراصوا، وكونه يشوش عليهم هم الذين تسببوا بأنفسهم، كان واجب عليهم يتراصوا. كيف مفرط؟ أين هذا؟ ما في إشكال، مع أن الأئمة الثلاثة يرون أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة حتى لو وجد فرجة، ويحملون على نفي الكمال. قال رحمه الله: الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان وهو الإحسان، حقائق الإيمان وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: طيب، يقول الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. نعم، كل عمل، كل عبادة فإنها لا تصح إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص لله، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين هنا المراد به ما يدين الإنسان به ربه، لأن الدين

دافع الرياء وحاول منعه فعبادته صحيحة. وإن لم يدافع الرياء بل استرسل معه، استرسل مع الرياء وركن إليه، فهنا ينظر إن كانت هذه عبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فإنها تبطل لا تصح، وإن كانت مما لا ينبني آخرها على أولها وأولها على آخرها فإنها تصح. فالأول كالصلاة، الصلاة أولها ينبني على آخرها وآخرها ينبني على أولها، ومثل الوضوء آخره ينبني على أوله وأوله ينبني على آخره فتبطل العبادة. وإن كانت مما لا ينبني أوله على آخره يعني متميزة، فهذا ما طرأ ما كان قبل طروء الرياء صحيح ومقبول، وما كان بعد طروء الرياء باطل غير مقبول. مثل لو كان معه دراهم 100 ريال تصدق ب50 مخلصا، فقال له شخص ما شاء الله أنت من المتصدقين، قال لا بعد 50 أخرى لأجل أن يمدح، ما حكم الصدقة الثانية؟ نقول باطلة والأولى صحيحة. هذه كم قسم؟ قسمين. القسم الثالث أن يطرأ الرياء بعد فعل العبادة، بحيث أنه فعل العبادة وفرغ منها ثم طرأ الرياء، فهذه العبادة الصحيحة لكن الرياء يحبط الثواب، بمعنى أنه متصلى لله مخلصا لكن قال والله صليت، أنا صليت قمت البارحة من الليل وما أشبه ذلك. نقول العبادة الصحيحة لأنها انتهت وانقضت لكن ما فيها من ثواب يحبط. الدليل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله شف رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. القسم الرابع أن يكون الرياء في وصف العبادة لا أصلها، يكون الرياء في الوصف لا في الأصل، بمعنى أنه فعل العبادة لله وأنشأها لله لكن راء في الوصف يعني زاد في وصفها مراءة، فهنا ما زاد على الأصل الذي اعتاده لا ثواب فيه. مثاله رجل يصلي، صلي لله، فسمع داخلا أحس بداخل فصار يحسن الصلاة، بدل ما يسبح 3 يسبح 5، وبدلا من أن يقرأ مثلا يقتصر على الفاتحة وسورة قصيرة بدلا يقرأ آيتين بعد الفاتحة قرأ 5 وما أشبه ذلك. نقول هنا ما زاد على 3 تسبيحات وما زاد على الآيتين لا ثواب فيه، لا ثواب فيه، لأن هذا لم يرأي في الأصل والأصل قام لله لكن رأى في الوصف. واضح الآن؟ إذن تبين الآن أن الرياء إذا خالط العبادة فهو على 4 أقسام. القسم الأول أن يكون الباعث على العبادة الرياء فالعبادة باطلة لا تصح. القسم الثاني أن يكون الرياء طارئا بمعنى دخل فيها مخلصا لكن طرأ عليه الرياء، فهنا إن دافعه وعالجه وحاول منعه فالعبادة الصحيحة وهو مثاب على ذلك، وإن لم يدافعه بل ركن إليه واسترسل معه نظرنا، فإن كانت العبادة مما ينبني أوله على آخره وآخره على أوله فالعبادة لا تصح كالوضوء والصلاة، وإن كانت العبادة مما لا ينبني أوله على آخره وآخره على أوله مثل الصدقة فهنا نقول ما قبل الرياء صحيح يثاب عليه وما بعد الرياء باطل لا ثواب فيه. القسم الثالث أن يكون الرياء بعد العبادة، أن يطرأ الرياء بعد فعل العبادة، فهنا لا أثر له في صحة العبادة، العبادة الصحيحة لكن له أثر في حبوط الثواب. القسم الرابع أن يكون الرياء في وصف العبادة لا أصلها، بمعنى أنه أنشأها لله وفعلها لله لكن رأى في الوصف بمعنى زاد فيها على المعتاد الذي اعتاده أو على ما كان من نيته أن يفعل، فهنا يقول ما زاد هذا الوصف الزائد ليس فيه من ثواب ليس فيه ثواب. نعم لا ما يقضي لها والأعمال التي يفعلها أصحتكم موضوع على هذا الأعمال الصالحة دينه أو أهله أو ماله أي ضرورة يهلك يحصل ضرر أي ضرورة. الضرورة هي التي لو لم تفعل لا تضرر هلك حصل له هلك أو ضرر في بدنه أو دينه أو ماله أو أهله أو ولده. الحاجة لا الحاجة يشعر بنقص لكن لا يحصل ضرر لأن الأشياء ثلاثة ضرورة وحاجة وكمال. فالضرورة التي فقدها يخل بأحد الضروريات المعروفة العقل والدين والمال والمشروعات. والحاجة دونها بمعنى الإنسان يشعر بنقص يحس بنقص لكن لا يصل إلى درجة التضرر. والكمال كمال ترفه ترفه. واعلم أن الشيء أول ما يظهر يكون كمالا ثم يزداد إلى أن يكون حاجة ثم يزداد إلى أن يكون ضرورة. الشيء أول ما يظهر كمال ثم ينتقل إلى حاجة ثم ينتقل إلى ضرورة. نمثل الكهرباء أول ما خرجت كمال لأن يعني الناس يعيشون بدون كهرباء ثم صارت حاجة ثم الآن ضرورة. الهاتف تلفون الجوال أول ما ظهر كمال ترف ثم صار حاجة الآن عند بعض الناس ضرورة. لو ما يحمل جوال أو ينسى الجوال كأنه فقد أهله وماله. كيف؟ أي تنبني العبادة بمعنى السبب في هذا أنك ما يمكن نبطل الأول ولا نبطل الآخر لأن العبادة إذا بطل أولها بطل آخر. أرأيت لو مثل لو نسي أن يقرأ الفاتحة ترك الفاتحة عمدا في أول ركعة وقرأها في الركعات الأخرى تبطل. كذلك لو صلى وفي آخر الصلاة خرج منها بدون تسليم بطل آخرها يبطل أولها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.